لك نستكمل شرح الأربعين النووية، وإن شاء الله نبدأ في الحديث العشرين. تفضل أخي عصام. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذا لم تستحي، اقرأ مرة أخرى. فاصنع ما شئت. نعم. وجاءت في، يعني هي عندي فافعل ما شئت، ونفس المعنى تقريبا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو فافعل ما شئت. الأول قبل لنفهم الكلام، أنا أعيد الجملة مرة أخرى وأطلب من الإخوة أن يقول لي من يقول لي. طبعا إن لها مبتدأ وخبر، أو اسمها وخبرها، فمن يقول لي اسمها ومن يقول لي خبرها؟ لأن هذا له معنى مهم يعني، عشان نفهم هذا اللي. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فافعل ما شئت. فما هو، ما هو اسم إن؟ وما هو خبرها؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. أي محاولة؟ طيب يعني أنت أقرب، أنت أقرب الأقوال، ولكن العكس. أين الخبر الأول والاسم متأخر؟ إذا لم تستحي فافعل ما شئت، هذا هو الاسم. خبرها أن هذا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. يعني أنا بس عشان نصحصح النشرة. طيب، مما أدرك الناس يعني مما وصل إلى الناس من كلام النبوة الأولى. النبوة الأولى يعني كلام الأنبياء السابقين، وأدركه الناس. هذه الكلمة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، معنى ذلك أن هذه الكلمة ليست فقط من وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت من خلال أو جاءت للأنبياء السابقين. وهذا تجده كثير، وأنا يعني تجد هذا كثير في القرآن وفي السنة. تجد هذا كثير في القرآن وفي السنة. من يقول لي في القرآن، خلينا ربما نعدي عليها دلوقتي بالمرة، في القرآن من يقول لي شيء من النبوة الأولى ورد في القرآن؟ سورة كلكم تقريبا تحفظونها، سورة ورد فيها أن ذلك من الأمور اللي النبوة الأولى. من يحفظ سورة سبح اسم ربك الأعلى؟ من لا يحفظها؟ يلا آخر شيء خلص. إن ذلك أي إن هذا لفي الصحف، صحف إيه؟ يبقى هذا الذي تقدم من السورة. إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا معناه. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إيه؟ يعني مثله أو هكذا، هذا من القرآن. ومثال من السنة الذي بين أيدينا، خلاص حتى لا. نعم. طيب، هل هناك أمور أخرى تأتي إلينا من مما قيل عن النبوة الأولى غير القرآن والسنة؟ ربما، مثل الإسرائيليات. طيب، ما جاء في كتابنا نؤمن به ولا شك، ما جاء في غير كتبنا من الإسرائيليات لا نكفر بها ولا نؤمن بها، وإنما نتوقف لا نكذبهم ولا نصدقهم لأننا لا نعلم صحتها. هذا هو إيه؟ هذه السنة، وهذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. طيب، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى معنى ذلك إيه؟ إن بعض كلام النبوة الأولى موجود ليس فقط في أممنا، حتى في الأمم الأخرى، وإن كانت الأمة بمعناها العام هي كل الخلق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، والأمة بالمعنى الخاص هي أمة هي معناها المسلمين. ولكن لا شك إن عدد إن كثير من الأقوال ومن الأخلاق موجودة في الأمم الأخرى، وهذا يفسر لنا إيش؟ يفسر لنا أو أحد الأمور المهمة اللي تفسر لنا إن إيه؟ إن ما زال في أخلاق في عدد من المجتمعات وإن كانت غير مسلمة، لأن ذلك مما أدرك الناس من إيه؟ من كلام النبوة الأولى، وهذا من رحمة الله. وكذلك الأمر الآخر إيه؟ الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطرة، وأن من الفطرة أخلاق كثيرة طيبة. الحديث ذكرناه من قبل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأحد الصحابة قالوا إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال يا رسول الله أهم أجبلت عليهما أم اكتسبتهما أو كما قال، فقال بل جبلت عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وكان من يذكر الخصلتين؟ أيوة الحلم، جيد، والأنا. فالرجل هذا الصحابي رضي الله عنه كان إيه؟ خلق على الحلم، وهذا أفضل من الخلق المكتسب، وإن كان الخلق يكتسب. وما الدليل على أن الخلق يكتسب؟ أن يخلق عليه، أن الإنسان يخلق على خلق معين، هذا الحديث نص في المسألة واضح. طيب ما الدليل من الشرع على أن الخلق تكتسب أو يكتسب؟ جدع عبد الحميد، هذا هو، إنما العلم بإيه؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان لابد أن يتكلف الخلق الحسن حتى يكون له سجية، يجاهد نفسه في أي خلق، ويكون له خطة وبرنامج، خلص خلق يخش في الخلق اللي بعده. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعلم الأول، لأنك لا يمكن أن تتخلق بخلق وأنت تجهله. إذا كنت لا تعرف الفرق بين السخاء والكرم والجود والإيثار، فلا يمكن أن تكون إمام في هذه الأخلاق وأنت لا تعرف حتى الفرق بينها. فلابد أن تفهم وتتعلم هذه الأخلاق، ترى العلم الذي يوضح هذه المسائل، ثم بعد ذلك تبدأ تتدرب عليه. وبالمناسبة هذه الاستراتيجية إن صح التعبير يستخدمونها الغرب في المهارات الإدارية والمهارات مهارات العمل. يعني الأمر كله يدور حوالين إيه؟ الآن أخرج قليلا لأن هذا الأمر مهم. الأمر كله يدور حوالين إيه؟ كيف تتعلم مهارة جديدة؟ أول شيء تأخذ، يرحمك الله، كيف تتعلم مهارة جديدة؟ أي مهارة في الحياة، سواء كان أخلاق أو مهارة حتى في الوظيفة أو أي شيء، كيف تتعلمه؟ يعني مهارة مثلا الذكاء العاطفي، إن الإنسان يكون عنده ذكاء عاطفي، يفهم الناس وهي بتتكلم، ويفهم، وهذه من الفراسة، كانوا يسموها أجدادنا من السلف الفراسة. فكيف يجي الواحد يتعلم هذه المهارة أو أي مهارة أخرى مثل مهارات القيادة والإدارة وخلافه؟ كيف الإنسان يتعلم هذه المهارات؟ خير إن شاء الله. كيف الإنسان يتعلم هذه المهارات؟ أول شيء يبدأ بإنه إيش؟ يعني كيف الإنسان يدرب نفسه على المهارة؟ أول شيء يتعلم الأمور النظرية المرتبطة بهذه المهارة، تمام؟ ثم بعد ذلك يشوف أهل الخبرة اللي بيطبقوا هذه المهارة، فيشوف كيف يطبقونها، ثم بعد ذلك يبدأ هو بنفسه يضعها في العمل، يعني يضعها في حيز العمل، يبدأ هو يتدرب عليها وينفذها. وإيه؟ لابد أن تكون دائرة. يعني إيه دائرة؟ يعني يبدأ أولا يشوف هو فين من هذا الخلق أو من هذه المهارة، مستوى إيه، ثم يتدرب، ثم يرجع يعيد تقييم نفسه، خاصة في المواقف. لما يجي له واحد يكون محتاج وهو يعلم أنه محتاج وتلاقيه يبخل على نفسه، طب أنت دلوقتي بتتدرب على الكرم، بخلت على هذا الرجل، دون عشان لما تيجي مع نفسك وانت بقى بتعمل ورد المحاسبة والمراقبة. احنا بنعمل ورد المحاسبة والمراقبة ولا لا؟ واحنا بنعمل ورد المحاسبة والمراقبة نحاسب ونراقب، احنا بنراقب وبنحاسب وبنعاتب ونشوف بقى الدنيا ماشية كويس ولا احنا مفرطين. تخلص تخش في الايه، في الخلق اللي بعديه، وما فيش حد هيخلص الخلق، ولكن تحس ان انت ايه، الامر الى حد ما اصبح سجية. كنت الاول ما بتديش، دلوقتي بقيت بتدي وانت متضايق، بعد كده بقيت بتدي وخلاص مش فارق معاك. ليه؟ فهمت ان الدنيا كده كده ضايعة، وان في الاخر ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعيش بل ايه، بل ذهبت كلها، بل ذهبت، بل ذهب كتفها وبقى كلها. لما تصدق وقالت له ايه، قالت له ايه، ده ذهبت كلها وبقى الكتف، قال لها بل ايه، بل ذهب كتفها، ده اللي هناكله، ده اللي هيذهب وبقى ايه. اينا فالواحد لما يعيش بهذه المعاني ويفهم ويشهد قلبه حقيقة الدنيا، الامور تبقى سهلة. لذلك اسهل طريق للاخلاق كلها يا اخوة والكل ده، اسهل طريق، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو وضحه لنا بحديث، قال ايه، مش كراهية الدنيا، لقالي الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. أول ما الإنسان يحب الدنيا والدنيا تتعلق في قلبه، تلاقي إيه؟ طب ما هتصدق بمئة يورو، ما خمسة يورو كفاية واسيب الباقي، يعني ما يمكن أحتاجه بعد كده، أتصدق بكده، تلاقي إيه؟ دايما ليه؟ هدي طبيعة النفس، النفس ربنا سبحانه وتعالى إيه، فألهمها فجورها وإيه؟ وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهي كده اللي ايه، اللي الدنيا تصغر في عينيه، تلاقيه مباشره تلاقيه الايمان بيدخل في قلبه. ليه؟ الدنيا صغرت في عينيه، مش فارق معاه، يطلع مال ما مش فارق معاه، يقضي وقته كله في العمل الدعوي، مش ليه، لان الدنيا صغرت في عينيه، فما بقاش يعمل ليها، فبدا يعمل لايه، للاخره. وفي ناس افضل من كده، ده بقى اللي ايه، شاهد قلبه حقيقه الايه، حقيقة الحق، إن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يعبد لذاته. ده بقى مش بس بيغلبه الرجاء، ده يغلبه الحب ويغلبه الحياء. أنا أحكي لكم قصة، بما إن إحنا بنتكلم عن موضوع الإيه، الحياء، ولا خلينا نسمع سؤال الأخ عبد الحميد وفكروني أرجع أحكي لكم القصة هذه. يلا يلا يلا، اسأل اسأل اسأل. أنا وضحت خلاص، طيب خير، الله يجرى. قال إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نشرح هذه ونتكلم على قصة. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا الحديث أو هذه الجملة لها معنيين، أو قد تعني معنيين. المعنى المتبادر للذهن، إذا لم تستحي يعني لست من أهل الحياء، فاصنع ما شئت ولا تبالي، خلاص يعني انت ما فيش منك امل. لو انت مش بتستحي يبقى ما فيش منك امل، اعمل اللي تعمله، ان لم تستحي فافعل ما شئت. لكن لها معنى اخر، ان لم تستحي من هذا الامر اي انه ليس مما يستحى منه فافعله. والمعنيان ذكرهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اذا المعنى الاول، اذا لم تستحي فافعل ما شئت، لو أنت لست من أهل الحياء افعل ما شئت. والمعنى الآخر، إذا لم تستحي من هذا الفعل أي أنه ليس مما يستحى منه فافعله. ما تقولش بقى أنا مكسوف من كذا ومكسوف من كذا ويقولوا علي كذا لا، طالما هو أمر لا يستحى منه أنت فعله، ما يهمكش الناس، ولا يهمكش كلام الناس. ويعني هذا من فقه الشيخ رحمه الله. وليش تقول أيهما أقرب؟ ما تخلي الاثنين، أنت الخير كبير، خير كتير، وسع، لا تضيق، لا تحجر واسعة، وسع وسع. وهذا من التدبر، من فقه التدبر، أن يستخرج معاني كثيرة من نفس الجملة. أديكم مثال، أنا كنت وأنا يعني صغير في السن في وقت المدرسة وهكذا، فكان معي بعض الصحبة اللي كنا دايما نخرج ونلعب ونضيع وقت كتير. ف يعني بعد فترة الله سبحانه وتعالى يعني وضع في قلبي اني اسعى اني يعني اشتغل على نفسي شوي واقرب لربنا. فكل مرة اجي اخذ الخطوة دي، بس ايه الصحبة هذه تمنعني، يا اخي ويا عم الشيخ، وانت عارف بقى الناس بيقعدوا خاصة عندنا في مصر ايه تريقة وبتاع. ف وانا لسه صغير يعني تعلم عم عصام، تعلم الحاجات دي. لسه عندك كم سنة دلوقتي؟ عندك كم سنة؟ كم عمرك؟ ما شاء الله، والله انا يعني احييك واغبطك على هذا، ما شاء الله ربنا ينفع بك وينفع بك المسلمين. يعني الامر عدى. فجيت مرة قرأت، كنت اخشى ايش؟ كنت اخشى امر يعني، كنت أخشى إن الواحد لما يلتزم يبقى وحيد خلاص، ما الصحبة راحت وبقى الإنسان لوحده في الطريق هذا في البداية، لأن إيه ما هو طريق الحق اللي بيمشي فيه قليل، الناس بتنشغل بالدنيا وبأمور الدنيا. فسبحان الله قرأت آية، وهذه الآية كانت يعني أظن أن الله سبحانه وتعالى ربط بها على قلبي. شوف الإنسان لما بيبقى عايش قصة بيفهم المعنى ربما مختلف تماما على معاني ناس قريتها. ليه؟ لأني عايش أنا في ألم، في هم. فأنا قرأت إيه؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شوف وهبنا له إيه؟ إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. شوف ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبي معنى ان لما ترك البيئة السيئة الله سبحانه وتعالى خلق له بيئة صالحة تؤنس طيبه. ده ايه؟ ده خلق له اتنين وجعلهم انبياء كمان، خلق له بيئة صالحة تؤنسه. فهذا المعنى اللي قذف في قلبي وقتها، قلت لا يمكن خلاص، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يستبدل الصحبة اللي كانت مفرطة وأنا كنت منهم لصحبة أفضل، والحمد لله قد كان يعني. الحمد لله يعني هذه من الأمور اللي الواحد بيتذكرها وربما تكون فيها عظة للناس. طيب القصة، أنا أذكر أن حكى لي شاب عن قصة التزامه، وهذه قصة غريبة شيئا ما. إحنا دايما نسمع قصص الالتزام، واحد خبط عربية وكان حيموت ويفوق ويرجع للطريق صح، واحد يحصل معاه موقف. الأخ ده قصته كانت مختلفة العكس. أنا كل ما أتذكر قصة أضحك، قصة كانت غريبة شوية. الأخ يقول إيش؟ كان مفرط وكان يعصي الله وكان محافظ على الصلاة. ليش؟ يولد هو ده الطريق اللي مش عايز اقفل الباب بلفظه كده، مش عايز اقفل الباب عشان اسيبه موارب يمكن ارجع، يمكن ايه ارجع ما اقفلوش خالص. فكان صحابه ايه يتريقوا عليه. بيكبر دماغه. المهم بيحكي لي بيقول لي ايه، بيقول لي يا شيخ مرة أنا كل شوية أدعي ربنا سبحانه وتعالى، أدعي ربنا خلص الدراسة إن أنجح ونجحت، وأدعي ربنا أشتغل واشتغلت، وأدعي ربنا أترقى وترقيت، وعمال أدعي ربنا. وفي مرة قاعد مع نفسه وجاي يدعي، المرحلة الجديدة من حياته، الهدف الجديد، وجاي ده. وبعد كده ايه بيقول لي؟ استحيت، انا عمال ادعي وربنا يحقق لي طلباتي وانا ما زال مصر على المعصية. بيقول لي استحيت. قلت ده انا انسان حقير اوي، انا عايز ايه؟ انا عمال ادعي وربنا يديني، وادعي وربنا يديني، مفيش طلب الا ما ربنا يدهولي، انا عايز تاني، هروح فين؟ فبيقول قاعد يبكي بكاء شديد شديد خجلان من نفسه، وبيقول لي اليوم ده ما دعيتش ان ربنا يديني اللي كنت في بالي ان ادعي بيه. قلت لا بقى، انا لازم اشوف حل اللي انا فيه ده. وايه وقعد يدعي ان ربنا يهديه وان يصلحه وان يرجع للطريق. وبعد كده بيقول شويه ولاقي مشهد في التلفزيون معاناه الاخوه، قديم الكلام هذا يعني ليس في هذه الايام، معاناه الاخوه في فلسطين وفي كذا وفي كذا وكذا، وان هم مش لاقين ولا حتى الاكل والشرب وصابرين. يقول لي تاني في وابكي واقول ده انا حقير قوي، يعني انا عندي في النعيم اللي انا فيه ده كله وما زال عمال ادعي بالدنيا ومصر على معصيه ربنا، ودول ربنا بيبتليهم عشان يصلحهم. بيقول والله من بعدها تركت كل شيء حرام كنت اعمله وبدات اخد طريق الاستقامه. انا بقى سيبوكم من الاخ ده، انا قعدت افكر في قصه الاخ ده، ده ايه اللي رجعه؟ اللي رجعه الحياه، يعني مش لازم يستنى لما تحصل مصيبة عشان يرجع، ده ايه اللي رجعه حياة قام في قلبه من نعم ربنا عليه فرجع، رغم ان كان ايه ما كانش بمفرط في السنن، ده كان عاصي، كان مصر على معاصي، قام الحياء في قلبه فرجع حياء من الله. وقال لي انا ما كنت مستحضر ساعتها الخوف وان كان موجود، ولكن كان اللي مسيطر عليا الحياء. قال لي أنا الخوف جاء بعد كده، الحب جاء بعد كده، بس وقتها كان اللي مسيطر عليا الحياء. استحييت إن مد إيدي وادعي بالدنيا تاني وهو بيديني. وشوف ربنا سبحانه وتعالى وتدبيراته، تدبير الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم إن الإنسان ده هيستحي فبيديله عشان عارف انه هيرجع. لذلك نفهم هذا الفقه جيدا، ان في ناس منا ربنا بيديها عشان عارف انها ايه، ان ده الاصلح ليها وان هي هتستحي وهترجع، وفي ناس منا ربنا بياخد منها عشان عارف ان ده الاصلح ليها، وليس وفي ناس ربنا بيديها بيستدرجها لانه ايه ناس الله فنسيها، وفي ناس ربنا بياخد منهم عقوبة على ذنب فعلوه، أو لما فرط ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أنت لا يمكن أن تحصي تدبير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تحصي تدبير الله سبحانه وتعالى. سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فإيه؟ فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ده أنا في خير وربنا بيكرمني عشان أنا في خير. وأما إذا ما ابتلاه فقدر علي رزقه فيقول ربي أهانا، فيقول كلا، لا مش كده، مش هو ده ميزان الله سبحانه وتعالى، مش ده، مش اللي بيديله ده هو في خير واللي بياخد منه ده في شر، الموازين عند ربنا مختلفة. قد يكون إنسان في الدنيا في نعيم وهو من الهالكين يوم القيامة، وقد يكون في الدنيا في نعيم وعافية، لأن الله يعلم أن هذا العبد سيستحي منه ويرجع بهذا النعيم، فهذا النعيم يكون طريق لحب الله في قلب العبد ليزداد، وهناك من يكون طريق الخوف فإيه يخوفه بالإيه بالابتلاء وبالعقاب عشان يرجع، وهناك من يفعل هكذا وهكذا، يديله من النعيم ويديله من الإيه وهكذا. الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. طب إحنا دورنا إيه؟ سلم الإسلام أن تسلم وجهك لله، سلم نفسك لقدر ربنا، سلم لله، سلم لله سبحانه وتعالى. ربنا أنعم عليك، استخدم النعمة في الطاعة. ربنا ابتلاك، الحمد لله، ذنوب خلصت وإن شاء الله بأفضل، سلم لأمر الله. ولا تقول إن ربنا أداني عشان أنا فيه خير، ولا ربنا أخذ مني عشان أنا فيه شر. أنت لا تعلم، أنت لا تعلم حتى حقيقة نفسك. سلم. الإسلام أن تسلم وجهك لله. نعم، والله المستعان. طيب، في خمس دقائق أقرأ عليكم يعني كلمة جميلة للشيخ ابن عثيمين كتبتها عنه، أقرأها لأن فيها فائدة طيبة، ونكون انتهينا من الدرس ونأخذ الاستراحة، ثم نستكمل درس نبدأ في درس العقيدة إن شاء الله. قال ابن عثيمين رحمه الله: الحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، الثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا في المجلس العلمي لو أن إنسان في الصف الأول مد رجليه فإنه لا يعتبر حياء، لأن هذا يخالف، فإن هذا لا يعتبر حياء، يعني ليس هذا بخلق كريم، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان مجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة، ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول: أتأذنون أن أمد رجلي مثلا. ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر، نوع وذكرنا هذا، نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. النوع الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حييا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حي. النوع الثاني مكتسب، يتمرن عليه الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان غير حي ويكون فارها باللسان وفارها بالأفعال بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منهم، والأول أفضل وهو الحياء الغريزي. ولكن يعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم، أنكر المنكر ولا تبال، ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب المراتب والشروط. وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. انتهى كلام الشيخ. وأختم بهذه الأبيات: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، والله ما في العيش خير ولا دنيا إذا ذهب الحياء. وقال آخر: إذا لا تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعه. وقال آخر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.